فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. أهلا بكم فضيلة الشيخ بداية الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. لا زال الحديث موصولا في الكلام عن سورة الأحزاب، ونأخذ اليوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، إلى آخر هذه الآيات العظيمات والتي تتحدث عن بعض المواقف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما تلوتموه من آيات يتكلم عن موقعة الأحزاب وبها سميت الصورة. موقعة الأحزاب ذكر الله هنا مكانها وزمانها، فأما زمانها يوم اجتمعت الأحزاب من قريش وغطفان وبني أسد وتكالبوا على المدينة، أتوها من الأعلى والأسفل. ما معنى من الأعلى والأسفل؟ من الأعلى من جهة الشرق إذ جاءوكم من فوقكم، وهؤلاء غطفان وبني أسد بقيادة عيينة بن حصن، ومن أسفل منكم من جهة الجنوب الغربي وهم قريش. فلنبدأ بصدر الصورة، هذا الزمان. وأما المكان فهو غالبا المجتمع كان سفح جبل سلع، سفح جبل سلع. وإن أذن لمن يسمعني أن أقول، أنا نشأت هناك طفولة كلها وأيام الدراسة وتلقي العلم في تلك المنطقة. نعود للآية. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء تكريم ومر معنا. فالقرآن أحيانا ينادي نداء تنبيه، يا أيها الناس، أحيانا ينادي نداء تشريف، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، أحيانا ينادي نداء نسبة، يا بني آدم، أحيانا ينادي نداء ذم، يا أيها الذين كفروا، وغير هذا كثير. هنا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الآن كم جند ذكر الله؟ جندين. في الأول قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هؤلاء هم الأحزاب، قريش وقطفان وبني أسد ومن أخذ بصنيعهم وفعل فعلهم من مشركي جزيرة العرب. أما قول الله جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا، الريح هنا الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ريح غربية. وجنودا لم تروها، هؤلاء الملائكة، فأرسلنا عليهم ريحا بينا أنها الصبا، وجنودا هؤلاء هم من؟ هم الملائكة. أما قوله في الأول إذ جاءتكم جنود، هؤلاء بشر، من هم؟ قريش وقطفان وبنو أسد وأحلافهم جاءوا من كل مكان. لو لم يكن في تلك المعركة من خفي الألطاف وعظيم الأوصاف وجليل ما وقع من لطف الله بعباده المؤمنين وتمييز الحق من الباطل وإظهار معسكر المسلمين إلى غير ذلك، لما سماه الله نعمة. لكن لما قال الله في نداء كرامة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، علمنا أن هذه المعركة ليست كغيرها من المعارك، وأنها معركة، وأي معركة زلزل فيها أهل الإيمان وقعت داخل المدينة. فبدر على شرفها كانت العورات مستورة بعيدة عن المدينة، لأن بين بدر والمدينة 140 كيلا، فهذه بعيدة. حتى لو وقعت هزيمة فإن المسلمين الأهالي بمنأى عن الأذى. أما هذه المعركة أقرب من أحد، فأحد أبعد من سلع يقينا، يعني هذا شيء مشاهد واقع محسوس يعرفه كل من سكن المدينة. فهؤلاء أنت تتكلم عن قوم وصلوا إلى أطراف البلدة إلى حدودها، كادوا أن يدخلوها، فردهم من غير قتال نعمة وأي نعمة. ولهذا قال الله وكفى الله المؤمنين القتال في آخر الآيات وكان الله قويا عزيزا. فمن هنا نجم ذكر الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا إذ جاءوكم. الآن هذا إجمال، يعني قول جاءتكم جنود وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، انتهت المعركة، انتهت المعركة عرضا، هذا إجمال وهذا داب القرآن. ثم يأتي التفصيل، قال إذ جاءوكم من فوقكم، قلنا من الشرق، غطفان وبني أسد. غطفان كانت الآن تعرف أنت طريق الرياض الحناكية، هناك كانت تسكن غطفان، وقريش معروف في جنوب غرب المدينة جهة مكة. فلما جاءوا من جهة الجنوب حرار ما يستطيعون أن يدخلوا جهة الجنوب، وجهة الغرب حرار، فمالوا إلى الشمال قليلا، ولهذا أتوا عند سفح جبل سلع. فعند سفح جبل سلع التقى من هو قادم من المشرق والتقى من هو قادم من الجنوب، فالتقوا عند سفح الجبل. فكان أكثر معسكر الأحزاب كان ما بين مسجد القبلتين الآن وجبل سلم، وإن كان الخندق يمتد أطول من هذا لأن الخندق يمنع أهل الشرق. قال أصدق القائلين إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. طيب ما معنى إذ زاغت الأبصار؟ تقول زاغ فلان أي مال. إذ زاغت الأبصار أصبحت لا ترى إلا الجيوش، فلم أصبحت تتلهى بشيء تراه، ولا تنصرف الأعين إلى شيء إلا إلى مجمع الأحزاب. فأصبح الناس من شدة الهلع والخوف ما أصاب الديار والأهل ينجعل الناس كلهم منصرفين نحو هذه المال. وبلغت القلوب الحناجر، تصوير كناية عن هول الخطب شدة الكرب عظيم الأمر، وتظنون بالله الظنون. هؤلاء الذين يظنون ليسوا فردا واحدا، منهم مؤمن منهم منافق منهم ضعيف إيمان منهم كافر، ومنهم من بلغ في الصديقية أعلى مثل أبي بكر. فالذين يظنون ليسوا شخصا واحدا، فالله جمعها على ظن الأشخاص، فكل أحد يظن بحسب إيمانه، فتجتمع ظنون عدة. فالأتقياء المؤمنون الواثقون يظنون بالله ظنا حسنا، ومن مرض قلبه أو ضعف إيمانه أو نافق أصلا فهو يظن بالله ظن سوء. والناس هذا في هذا الباب درجات، محال أن يكونوا على هيئة واحدة. وتظنون بالله الظنون هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك تعود على ماذا؟ تعود على الزمان والمكان، على زمان اجتماع الأحزاب وعلى المكان أي على أطراف البلدة وقع ما وقع. مع ذلك حفر الخندق. قبل أن نكمل الآيات، الخندق حفر بناء على مشورة من سلمان، وسلمان أحد المعمرين، قيل إنه عاش 250 عاما وقيل إنه عاش 150 عاما، والأثر الذي يقول سلمان منا آل البيت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، وإنما هو موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. سئل عن علم سلمان قال علم العلم الأول والآخر، بحر لا يدرك قعره، هو منا أهل البيت. فقائل المقولة هذه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين المعروف. هذا سلمان أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق على أنها ثقافة فارسية، وقد مر معنا في دروس عدة ممكن في هذا البرنامج وفي غيره أن المسألة مسألة الثقافات تقبل إذا كانت لا تعارض نصا ومنها نفع. كذلك نجم عن هذا، عندما حفر الخندق وقعت أحداث، وإلا ما يقول الله اذكروا نعمة الله عليكم هنالك ابتلي المؤمنون، إلا وقعت أمور عظام، وقعت أمور عظام قبل قدوم الأحزاب، ووقعت أمور عظام بعد مجيء الأحزاب، ووقعت أمور عظام بعد ذهاب الأحزاب، كلها وقعت والقرآن خلدها. ومن قرأ السيرة جمعا مع القرآن سيتضح له أشياء. جابر رضي الله تعالى عنه ذبح شاة، والشاة كم سيطعم منها مهما كان عدد محدود، ومع ذلك أكثر الجيش إن لم يكن كله أكل من شاة جابر، وشاة جابر يوم الحرب معجزة، نعم النبي ونعم الجيش والشاة، فإن أتيت ببعض المدح معتذرا فمدحك الوحي والسبع القراءات. صلوات الله وسلامه عليه. على الجانب الآخر كان رجل يحمل التراب اسمه جعيل واسم غير مرغوب، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسم عمرو، فصاروا مثلا أن يحفرون وجوع وشدة. وأي واحد في مثل هذا الحالة النفسية يريد أن يخرج عن إطار التعب حتى لا ينتكس، فصاروا ينشدون هذا القضية، هي قضية فردية يعني، جعيل سماه عمرو، صاروا ينشدون سماه بعد جعيل عمرا وكان للمسلمين ظهرا، أبيات مثل هذا السياق حتى يرددونها ويذهبوا عن أنفسهم سآمة العمل، وحتى يسد على الشيطان مداخله في أن يأتيهم. ونحن نتكلم الآن عن جوانب أهل الإيمان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال ربنا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا وقع لما عرضت لهم الصخرة وأخذ النبي يضرب، فكان يبشرهم قصر المدائن الأبيض، أبواب صنعاء، دمشق، ويكبر، فظن الناس أن الأمر قضي قبل أن يأتي الأحزاب. فلما أتى الأحزاب ورأى الناس الكرب وشدة الهول والليالي شاتية باردة مطيرة، أصبح أحدهم لا يستطيع أن يذهب أن يقضي حاجته، فأخذ المنافقون كمتعب بن قشير يقول: محمد يعيدنا بملك فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. خلد القرآن قولهم حتى لا يتأسى بهم إلا ضال. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هنا ذكر الله جل وعلا في قوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بيناها. وإذ قالت طائفة منهم، أي طائفة أخرى ممن من المنافقين، والذين في قلوبهم مرض، على أن الواو هنا اختلف فيها، يعني هل هم الذين في قلوبهم مرض طائفة والمنافقون طائفة، أم هذا من عطف العام على الخاص؟ بكل قال العلماء. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، يثرب اسم للمدينة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، هم يريدون أن يعيدونها كما يسمى في عصرنا السياسي اليوم قومية، فلا يذكرون المدينة، يذكرون يثرب حتى يرد الناس عما هم عليه من الثبات في الدين والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم والحرب معه ومواصلة الرباط. فقال قائلهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم. لماذا لا مقام لكم؟ إيه لا يوجد حرب ولن تستطيعوا أن تغنوا شيئا، فما دام الأمر كذلك ارجعوا. ثم يأتي فريق منهم، هي طائفة ثالثة، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون، يعني في تعليل استئذانهم: إن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة، لأن العورة ما يلزمك تغطيته، فهم يقولون إن هذه البيوت مكشوفة، فنفى الله جل وعلا دعواهم وكذب قولهم، وقال جل وعلا: وما هي بعورة. فحجتهم أن البيوت عورة منفية، منفية بقول الله، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرار، أي ما دعاهم إلى الاستئذان وما دفعهم إلى أن يطلبوا منك أن تأذن لهم بالعودة إلا الخوف والجبن، إن يريدون إلا فرار ولو دخلت عليهم من أقطارها. يعني إن كان هذا العام جاءوا من جهة واحدة، لو قدر أن هؤلاء الأحزاب دخلوا من جميع أنحاء المدينة ثم جاءوا إلى هؤلاء الذين في قلوبهم مرض وملأهم النفاق، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة أي الردة لآتوها، أي أعطوا الردة من دون أن يتريث، من دون أن يتمهلوا فرحا بالكفر بعد الإيمان عياذا بالله، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وهؤلاء قد مضى لهم في أحد أن وقع منهم خذلان، ثم إنهم عاهدوا الله أنه إن وقعت حرب أو حصل غزو أن يثبتوا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وهذا كله خلده القرآن حتى يتعظ به من يتعظ، وحتى يبقى للأخيار الذين سيأتي ذكرهم بعد ذلك الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في حق هؤلاء القدح يذكر في حق أولئك المدح، ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه. نرجع الكلام عن المؤمنين الثابتين إلى الحلقة القادمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة، شكرا لكم مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآية.